تفسير الآية 11 من سورة الطور، يقول تعالى: فويل يومئذ للمكذبين، أي يوم تمور السماء وتسير الجبال يوم القيامة، فهلاك يومها لهؤلاء المكذبين بعذاب النار التي تنتظرهم لتعذبهم في مقابل تكذيبهم في دنياهم بهذا اليوم وبوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وببعثه للناس بالأجساد والأرواح بعد كونهم ترابا، وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وفي مقابل فعلهم للشرور والمفاسد والأضرار. هذا والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم.